الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أختي الكريمة، حياك الله وبياك، وطبتي وطاب سعيك وممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. أتكلم بعون الله عز وجل عن معرفة الخصال الموصلة للظلال في رحاب حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته، وفي رواية دعته، امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد والعبر لا يتسع لها هذا المختصر، لكن أستعين الله عز وجل على ذكر ما تيسر. أولا، هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه الإمامان العظيمان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما. البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، إمام الدنيا وأمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابه الصحيح هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. اسم صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ومسلم هو تلميذ البخاري، هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. وكتابه يلي كتاب البخاري في الصحة، وقد اتفقت الأمة على مدار قرون متتابعة على تلقي هذين الكتابين بالصحة والقبول، فالطاعن فيهما يتهم إجماع الأمة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يروي هذا الحديث سيد المحدثين سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ ولا ينسى، فنالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع هذا الدعاء متفرغا لطلب الحديث، حتى أنه كان يصرع بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنبر، فيظن من يراه أنه مجنون، وما به جنون، وما به إلا الجوع، رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله. يتبادر لذهن الأخت الكريمة في أول وهلة عند سماع هذا الحديث أنه خاص بالرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ورجل ورجلان إلى آخر الحديث. والأمر ليس كذلك، فليس هذا الحديث خاصا بالرجال، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، بمعنى أن كل حكم شرعي الأصل فيه أنه عام يشمل الرجال والنساء إلا ما اختص به أحد الفريقين بالدليل، وإن لم يرد دليل على التخصيص فالأصل هو العموم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل فعل كذا وكذا تدخل فيه المرأة بلا شك ولا تردد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله، سبعة، هذا العدد لا مفهوم له، يعني لا ينفي أنهم أكثر من سبعة، بدليل مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإنظار المعسر ليس مذكورا في هذا الحديث، دل هذا على أنهم أكثر من سبعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا يمنع أنهم أكثر من هذا، لكنه أورد في هذا الحديث سبعة منهم، أي من الذين يكرمهم الله عز وجل بالظل يوم الحر العظيم، نسأل الله أن نكون منهم. ثم إن هذا العدد لا يراد به الأشخاص، سبعة أشخاص، وإنما يراد به الخصال والصفات، ويدخل فيها كل من اتصف بها من الرجال والنساء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ورجلان تحابا في الله، فلو كان المراد بالسبعة عدد الأشخاص لكان العدد إذن ثمانية. فتأملي هذا، فالمراد من السبعة الصفات والخصال التي يدخل فيها كل من اتصف بها سواء من الرجال والنساء. سبعة يظلهم الله في ظله، من أي شيء يظلهم الله يوم القيامة؟ يظلهم الله يوم القيامة من حر الشمس، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو، يعني تقترب من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فيغيب الناس في رشحهم وعرقهم على قدر ذنوبهم وأعمالهم. فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يصل إلى أذنيه، ومنهم والعياذ بالله من يلجمه العرق إلجاما. في هذا الموقف العظيم الذي تشيب منه مفارق الولدان تجدين أقواما قد أكرمهم الله عز وجل بالظل. ثم يرد السؤال ما المراد بهذا الظل؟ قيل أنه ظل الله، وهذا قول بعيد غاية البعد، لأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. فإذا قيل أن هذا الظل هو ظل الله، فإن هذا القول يلزم منه أن الشمس تكون فوق الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، حاشاه جل وعلا، بل هو العلي الأعلى وهو الظاهر فوق عباده. وقيل أيضا أن هذا الظل هو ظل العرش، وهذا هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره، مستدلا برواية سعيد بن منصور في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. فقطع في هذا الحديث أن المراد هو ظل العرش، لكن يرد على هذا الحديث إشكال أيضا، وهو أن العرش أكبر المخلوقات. العرش أكبر من الكرسي، الكرسي هو موضع قدم ربنا سبحانه وتعالى، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة، يعني في صحراء. والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، فكيف يكون العرش؟ لا يعلم قدره حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف تكون الشمس فوق هذا العرش العظيم وهي بالنسبة له كحبة رمل أو أصغر في صحراء مترامية الأطراف؟ ثم إنها تدنو أصلا من رؤوس الخلائق يوم القيامة. لكن على كل حال، هذا الحديث الذي رواه سعيد بن منصور رواه بإسناد حسن، فحتى لا نرد الحديث، إما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يظل الناس، يظل هؤلاء الناس يوم القيامة بظل طرف من أطراف عرشه، أو أن نقول أن الله عز وجل يظلهم بظل يخلقه ويعلمه سبحانه وتعالى يوم القيامة لا نعلمه نحن، إما أن يكون من الغمام أو من غيره. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، رجح رحمه الله أن المراد بالظل ظل مخصوص يخلقه الله يوم القيامة من الغمام أو من غيره، أو أن يكون المراد هو طرف من أطراف العرش. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل. اعلمي بارك الله فيك أن هذا الحديث له روايات مختلفة اختلفت في ترتيب هؤلاء السبعة، لكن الروايات مع اختلافها اتفقت على أن تبدأ جميعا فيما أعلم بالإمام العادل. والسبب في ذلك أن صلاح الإمام صلاح البلاد والعباد، ومن رأس العين يأتي الكدر، وإذا صفت رأس العين صفت السواقي. وليس المراد بالإمام هاهنا الإمام في الصلاة، إنما يراد به الإمامة العظمى كإمامة السلطان والأمير والرئيس ونحو ذلك، وما دونها، يعني يراد بالإمام هاهنا كل من ولي أمرا من أمور المسلمين ولو كان مسؤولا عن شخص أو شخصين فهو إمام عليهما. طيب، هل تدخل المرأة في هذا؟ على القول بأن المراد هو الإمامة العظمى لا تدخل المرأة، لكنها تدخل فيما دون ذلك. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وماله وهي مسؤولة عنهم، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت بعلها، راعية على ماله، راعية على عياله، وهي مسؤولة عن هذه الرعية يوم القيامة، فهي إمام من هذا الوجه. ثم إن المرأة قد تلي منصبا، قد تكون مدرسة أو مديرة أو طبيبة، وتكون مسؤولة عن بعض الأشخاص، فهي إمام عليهم كذلك، إمام عادل. العدل صفة من صفات الملك سبحانه وتعالى، قال تعالى في كتابه العزيز: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالعدل صفة من صفات ربنا سبحانه جل وعلا. اعلمي بارك الله فيك أن صفات الله على نوعين، فمنها صفات إجلال يتعلمها العبد ليجل ربه سبحانه جل وعلا كصفة الكبر، فالله هو المتكبر سبحانه جل وعلا، لكن لا يجوز للعبد أن يتكبر. ومن صفات الله ما هو أو ما يكون من باب الإجلال والامتثال كصفة الرحمة، فالله هو الرحمن الرحيم وينبغي على العبد كذلك أن يكون رحيما. ومن صفات الله التي هي صفات إجلال وامتثال صفة العدل، فالعدل صفة لله عز وجل يحب الله أن يمتثلها خلقه. ثم اعلمي بارك الله فيك أن العدل لا يلزم منه المساواة، وهذه مسألة ضل فيها كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن العدل يقتضي المساواة، والأمر ليس كذلك. وإني لا أعلم آية في كتاب الله عز وجل تأمر بالمساواة، إنما أمر الله بالعدل. وقد يكون العدل بغير مساواة، فلو أن عندك ولدا في الصف الثالث الابتدائي وشابا جامعيا، فإنه لا يعقل أن يكون مثلا مصروف الأول كالثاني، أمر لا يعقل، لا شك أن بينهما فرقا. هذا الفرق ليس ظلما، فكل يأخذ على قدر احتياجه. إذن العدل لا يلزم منه المساواة، فتأملي هذا. ثم اعلمي بارك الله فيك أن البغض لشخص ما لا يمنع من العدل معه. إذا كانت عندك مثلا خادمة كافرة، فإننا بلا شك نبغض الكفار، لا نحبهم، لأنهم أعداء لله عز وجل وعدو حبيبي عدوي، لكننا مع بغضنا لهم لا نظلمهم بل نعاملهم بالقسطاس المستقيم. فالعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. الخصلة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة ربه، وهذا كما لا يخفى تدخل فيه النساء، فيكون المعنى وفتاة كذلك نشأت في عبادة ربها، يعني منذ نعومة أظفارها متمسكة بحيائها، معتزة بأنوثتها، تتشرف بحجابها، لا تخالط الرجال، لا تخلع عنها برقع الحياء، لا تكذب، لا تعق والديها، وهكذا تصلي خمسها، تطيع ربها، إذا تزوجت أطاعت بعلها في غير معصية لله، إلى آخر هذه الصفات. والله عز وجل يعجب سبحانه كما في الحديث الصحيح: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الهوى والحرام. طيب، لماذا خص الشباب بالذكر؟ أولا اعلمي بارك الله فيك أن العجب صفة ثابتة لله عز وجل، لكنها ليست كالعجب الذي يكون عند المخلوقين، فإن العجب الذي نتصف نحن به إنما ينشأ عن عدم علم بالشيء، فإذا علمناه استغربناه وتعجبنا منه، وهذا ينزه عنه الملك سبحانه، فإنه يعلم ما كان وما سيكون. لكن عجب الله سبحانه وتعالى يعني الرضا، يرضى ربنا عن الشاب ليست له صبوة، طيب لماذا خص الشباب بالذكر؟ لأن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة التي تطغى فيها الشهوات، ويكون الداعي إليها قويا. فإذا اعتصم الشاب بالله واستمسك بدينه وتقواه ولم يسقط في حبال ومكائد الشيطان، فإنه يستحق بذلك الأجر العظيم وهذه الكرامة الكبيرة بأن يظله الله في ظله يوم القيامة، حيث لا ظل إلا ظله ولا عاصم من أمره إلا من رحم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل العبد عن عمره ثم يسأل عن شبابه. أليس الشباب داخلا في العمر؟ بلى، ولكن لأن هذه المرحلة مرحلة خطيرة من مراحل العمر، خصها الله عز وجل بالذكر والسؤال يوم القيامة. تقول حفصة بنت سيرين رحمه الله: يا معشر الشباب، اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب. نعم، لله درها، فإن الشمس لا تملأ الدنيا بالنهار والضوء في آخر اليوم كما تملأه في أوله ووسطه. مرحلة الشباب مرحلة القوة، مرحلة الاجتهاد في العبادة ومكافحة الهوى والشيطان. الخصلة الثالثة: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية مسلم: ورجل قلبه معلق في المسجد. قلبه معلق في المسجد كأنه قنديل، مصباح من مصابيح المسجد لا يخرج منه، وإن خرج صاحبه وإن خرج البدن يظل القلب متعلقا بالمسجد مشتاقا إليه. وهذا هل يدخل فيه النساء أو لا؟ إذا كان المراد من المسجد بيت الله لا تدخل فيه النساء، لأن صلاة المرأة في بيتها أحب